عشان وبغنيت غنوته واللي ما جاش وقع في غرام احررها ايد اظهرها فنها رتل معنى الآية هي الغالية بكل ما فيها كل العالم يحلم بيها ام الدنيا ماضي وحاضر قد الدنيا لون ابنيها الدنيا قد الدنيا شعب العزة في ارض النار كلمة حب لو كانش ليا وطن لو كانش ليا وطن كنت وجدك يا مصر لو كانش ليا وطن كنت وجدك يا مصر وشوق في الأرض نيل وزرع ضفاف النخيل وشق في الأرض نيل وزرع ضفاف النخيل وابني الهرم من جديد وعيد تاريخنا البعيد وابني الهرم من جديد وعيد تاريخنا البعيد بأسوته وجماله وبرقته بنضاله وأقول يا عمري هنا راح تقضي أحلى عمر لو عديت على ناس يقولولك مرحب مرحب يا إنسان لو عديت لو عديت على ناس تقلبهم طيبة وحب كبير وحنان لو عديت لو عديت على ناس يقولك مرحب مرحب يا إنسان لو عديت لو عديت على ناس تقلبهم طيبة وحب كبير وحنان لو عديت لو عديت مرحب مرحب يا إنسان لو عديت لو عديت على ناس في قلوبهم طيبة وحب كبير وحنان لو عديت لو عديت على ناس تفتح لك بارها وتاخدك في الأحضان اعرفهم تعرف بلادي اعرف إنك اعرفهم تعرف بلادي تعرف انك في بلادي عيون بلادي روح بلادي إذاعة الإسكندرية تقدم الموسوعة الثقافية الشوقيات صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقيمي والنفس من خيرها في خير عافية والنفس من شرها في مرتع وخيم تطغى إذا مكنت من لذة وهوى طغي الجياد إذا عضت على الشكوم إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل في الله يجعلني في خير معتصمي ألقي رجائي إذا عز المجير على مفرج الكرب في الدارين والغمام إذا خفضت جناح الذل أسأله عز الشفاعة لم أسأل سوى أمامي وإن تقدم ذو تقوى بصالحات قدمت بين يديه عبرة الندامي لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي الشوقيات هي الأشعار التي كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي في ديوان سماه الشوقيات، وقد احتوى الديوان على قصائد شعرية مختلفة الأغراض والأهداف، وضم مجموعة من القصائد حول الوصف والغزل، كما ضم ديوان قصائد الرثاء التي نظمها شوقي في تأبين زعماء مصر ورجالاتها الذين عاصرهم، كما تضمنت الشوقيات إحياء ذكرى الخالدين من أعلام التاريخ بمآثرهم الإنسانية وعبقريتهم، وقد أرخ فيها شوقي للكثير من الأحداث والمناسبات، وحكى كثيرا من الحكايات على ألسنة الطير والحيوانات. ويقع ديوان الشوقيات في 4 أجزاء. الجزء الأول ضم قصائد الشاعر في القرن 19 والمقدمة وسيرة لحياته، وقد تم إعادة طبعه عام 1925، واقتصر على السياسة والتاريخ والاجتماع. الجزء الثاني طبعه عام 1930، أي بعد 5 سنوات، واشتملت قصائده على الوصف ومتفرقات في التاريخ والسياسة والاجتماع. أما الجزء الثالث طبع بعد وفاة الشاعر عام 1936، وضم قصائد الرثاء. أما الجزء الرابع فقد ظهر عام 1943، وضم عدة أغراض وأبرزها التعليم، وضم الشوقيات عدة قصائد في مجال المدح، حيث أنشد قصائد مدح في الخديوي إسماعيل والخديوي توفيق وعباس والسلطان حسين والملك فؤاد. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، مع تحيات مجدي فكري الإعداد ومنال زيدان التقديم. الموسوعة الثقافية. هنا الإسكندرية. الكلام عن ذكرياتنا ليه ملينا بالحنين؟ ليه بننسى كل حاجة لما نسمع كلمتين؟ ما بين حاضر وماضي يا ما تشافت حاجات، والقلب عايش وراضي وسعيد بالذكريات. بقيت لوحدي كتير بفكر بالسعادة، بقول لنفسي اللي جرى يا ريت مكان، راحت حاجات من بعد وبعد وجات حاجات، لكني لسه بعيش على ايام زمان. ألبوم ذكريات مع ماجي جمال الدين. عايش ولسه عايش على ايام هواك، ده اللي ما بينه وبينه حب ما يتنسيش، صعب ان الاقي زيه تاني في الحياه، عشان الاقي زيه تاني يا من يعيش. واللي باقي مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا ولقاء متجدد يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي في حلقتنا اليوم من ألبوم الذكريات مع الأنسة نشوى يوسف، الطالبة المثالية لكلية الآداب جامعة اسكندرية لعام 2019، والترتيب الثالث كطالبة مثالية على مستوى الجامعات. أهلا بيك يا نشوى، ورب دايما بالتوفيق. أهلا بحضرتك مشتي، شكرا. نشوى، النهاردة احنا بنتكلم عن ألبوم الذكريات في حياتك. مرحلة نحب نبتدي بيها يمكن بيكون مرحلة الطفولة. عايزة أعرف مرحلة الطفولة وذكرياتك عنها في حياة نشوى. بالنسبة لي مرحلة الطفولة كانت مختلفة شوية، علشان كنت في بيت عيلة، فكنت بقى بتعامل مع كل الأعمار من أول تيتا وجدو للأصغر مني في الأحفاد والأكبر، فكنت دايما بتعلم من كل حد حاجة، بشوف كل حد حاجة مختلفة، فده كون شخصيتي بطريقة مختلفة شوية. من تواجدنا مع بعض دايما يعني. فتعلمت ايه من بيت العيلة؟ اتعلمت ازاي نحب الخير لبعض, ازاي نقدر نوفق وقتنا ما بين اننا الشغل والدراسة والمدرسة والمسؤوليات, وبرده ما بين التجمع وما بين واجب الاسرة عليا. اتعلمت ازاي كلنا في بيت عيلة واحد بس المشاكل بتكون فيها خصوصيات, ازاي احترم خصوصيات غيري. بس نشوى انت الابنة الوحيدة مش كده؟ ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. طيب اتعلمتي ايه من ماما وبابا؟ هل يمكن الابنة الوحيدة دي بيبقى لها دور يعني بتبقى دلوعة شوية في الاسرة, ليها معاملة خاصة؟ انت بقى الدلع ده او التميز ما اثرش عليكي في حياتك العملية؟ لا, هو يعني الحقيقة هو الدلع كان دلع في العطاء مش دلع في الوقت التاني, يعني كانوا بيدلعوني وهم بيعلموني, يعني ما بخلوش عليا بحاجة, دلعوني في ان هم علموني حاجات كتير, رياضة مختلفة, مواهب, اهتموا بيا في تفاصيل صغيرة, وده كان الدلع. لكن الدلع ما كانش خالص بالنسبة لي السكوت عن الغلط, لا ما كانش كده خالص مفهوم الدلع في البيت عندنا الصراحة. نشوى انت عندما نتحدث عن المرحلة الدراسية بمراحلها المختلفة بدءا من المرحلة الابتدائية ثم الاعدادية ثم الثانوية, كنت في مدرسة ايه؟ كنت في مدرسة قلب المقدس للبنات برشدي في سيد هارت, ودي كانت شاملة جميع المراحل, دخلت من اول كي جي 1 لحد ما اتخرجت على الكلية. اكيد حبيبتي ان المرحلة دي بتبقى مليئة بالعديد والعديد من الذكريات, هتحكي لنا ايه النهاردة عن ذكرياتك في المرحلة الدراسية؟ انا يعني كل اللي اقدر احكيه عن المدرسة ان هي كان جزء رئيسي بذكرياتها في تكوين شخصيتي, لان انا اتعلمت في المدرسة دي كتير, اتعلمت ازاي اكون الشخصية اللي عندها مسؤولية وعندها في نفس الوقت يعني جزء محدداه لحياتها الثانية وللمجتمع. المدرسة الصراحة علمتني النقطة دي, واكتر حاجة حلوة في ذكرياتي في المدرسة لما كان حد فينا يتكرم طالب مثالي وكلنا الباقيين نقف ونسقف له ونشجعه, عرفت ان مش لازم كل سنة اكون انا الطالب المثالي, لكن السنة دي انا لما هفرح لزميلتي السنة الجاية هي هتفرح لي. اتعلمت ان انا اشجع بقلبي علشان ربنا يعوضني بداية. يعني يمكن بحكم انك نشوى ابنة وحيدة للأسرة, متهيألي ان كان ليكي صداقات عديدة متعددة من داخل المدرسة كأسرة واحدة؟ اكيد طبعا, وكمان عددنا كان صغير فكنا كلنا حوالين بعض, يعني تقريبا حاجة و30 بنت مثلا الدفعة كلها. فعشان كده كنا كلنا اكننا فعلا اسرة صغيرة, مش مجرد زمايل في مدرسة, لا كنا فعلا اسرة. عندما نتحدث عن مدرسينك, ذكرياتك معهم, الشخصيات اللي اثرت فيك بالفعل وساهمت في تكوين شخصية نشوى يوسف الطالبة المثالية؟ افتكر الاول ميس روز, كانت اول مدرسة ليا ممكن افتكرها, كانت بتعلمنا الاتيكات في فترة كيجي, كانت بتعلمني ازاي اقعد, ازاي اعمل كل حاجة, حتى يعني ازاي استخدم التيشو. طبعا دي اول شخصية اثرت فيا جدا. تاني شخصية اثرت فيا من المدرسين كان مدرس اسمه سير نشأت, يعني كان علمني ازاي هو جد جدا وقت الدراسة, وما اكنه كنا يعني بنتصور انه مش بيحبنا من كتر ما هو جديد, لكن وقت بقى الترفيه او الرحلات كنا بنشوف قد ايه هو اب بيحتوينا, فده علمني برضو ان انا ازاي اقدر افصل ما بين الوقت اللي انا عليا فيه مسؤوليات لازم اقوم بيها والوقت اللي انا لازم ابقى علاقاتي حلوة في المجتمع ومحبوبة مش شخصية يعني جد دايما. وطبعا كل الفضل يرجع لسيستر فيرنيس, وهي اكتر حد اثر فيا لحد النهاردة, اللي علمتنا ازاي نتعامل كإنسان مع كل الناس ونحب بجد وندي بجد ونتمنى الخير بجد, علشان كل ده هيرجع بجد. التربية قبل التعليم. بالضبط, التربية قبل التعليم والعطاء قبل الاخذ كمان, يعني فعلا ان انا ادي وما استناش المقابل ايه, ما استناش المقابل, ربنا هيبعته في وقته وفوق ما انا اطلب. يعني نشوى قولي لي حبيبتي, انت كنت بتنظمي وقتك ازاي ما بين الدراسة, ما بين الفسح, ما بين تواجدك مع الاسرة, ما بين التزاماتك الاخرى بصفة عامة؟ اكيد انتوا كان ليكوا نظام مختلف في ترتيب حياتكم اليومي, النظام اليومي. يعني في الواقع اول حاجة كنت بعملها ان انا كنت بشوف ايه وقت التركيز بتاعي. كل انسان فينا مختلف، في حد بيكون عنده طاقة ان هو يركز الصبح، وفي حد بيكون فترة التركيز بتاعته مساء. وده في طبيعتنا، يعني لو حضرتك قريتي هتلاقي ان فعلا ده مش هنا بس، عشان في ناس بتتريق، لا ده بصفة عامة طبيعة بشرية. انا بدأت اشوف انا امتى وقت التركيز بتاعي واركز فيه اولوياتي. امرت الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولا سعر كبير، لا خفة تروح لما بتضحك بتروح لبعيد. امرت الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولا سحر جديد، لا خفة تروح لما بتضحك بتروح لبعيد. معذورة ناس لو خفتها من العيد للعيد، معذورة ناس لو خفتها من العيد للعيد، لو شفتوا جمالها هتحتاروا تحتاروا تحتاروا، والبيت والسمر حيتداروا يتداروا يتداروا، والحب هتحصل فيه أزمة وتسعيرته مسيه. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وحتى نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. لكم دائما أرق الأمنيات من الزميلة مهندسة الصوت تهاني صبا. بقيت لوحدي كتير بفكر بالسعادة، بقول لنفس اللي جرى ياريت مكان، راحت حاجات من بعد وبعد جت حاجات، لكني لسه بعيش على ايام زمان. ألبوم ذكريات مع ماجي جمال الدين. عايش ولسه بعيش على ايام هواك، ده اللي ما بينه وبينه حب ما يتنسيش، صعب ان الاقي زيه تاني في الحياة، عشان الاقي زيه تاني من يعيش واللي باقي لي من. مستمعينا الكرام، من الآن وحتى 11:30 موعد برنامج دكتوراة والزميلة منال عبد العال، نعيش مع مجموعة من الأغنيات الوطنية. سلام لمصر فايدة كامل، بلدي يا غالية محمد قنديل، على ضفافك يا نيل وردة الجزائرية. نغني احلى كلام ونقول يا دنيا سلام سلام لكل الحبايب اللي تحبوا السلام ده الحب هو السلام يا علي يا علي يا علي سعيد يا علي يا علي يا علي سعيد يا علي رجعت ليالي الضمر وحلو وتاني القمر ورجع نسيم العطار يرتاح تاخدني الشجر الشجر والحلوة ست الصبايا تحكي الحبيب الحكاية حكاية وإن البيت مع ويضحك ويغني ويقول ويغني ويقول معاي وإن البيت مع ويضحك ويغني كل الحبايب يلي تحبوا السلام ده الحب هو السلام يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا حلوة يا حلوة يا مصر يا حلوة، ينكر جميلك وإن طالت الأيام، إن طالت الأيام، وإن طالت الأيام، إن طالت الأيام، قلبك لكل الحبايب حضن وأمان وسلام، قلبك لكل الحبايب حضن وأمان وسلام. ارفع رايتك وابوس رسمك، الدنيا تردد باسمك ارفع رايتك وابوس رسمك بلدي يا غالية عليا يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا غالية يا بلدي روحي وضعي وحياتك وفداها حياتنا وحياتك يا أرض بلدنا يا أرض جدودنا وولادنا وحياتك وفداها حياتنا وحياتك يا أرض بلدنا يا أرض جدودنا وولادنا وحياتك وفداها حياتنا أجمل صورة بتحط وكتب الأسطورة لنكمل مشوارنا ونزرع في طريقنا أعلى من مصر لنكمل مشوارنا ونزرع في طريقنا أعلى من مصر وحياتك يا أجمل صورة بتحط وكتب الأسطورة مشوارنا ونزرع في طريقنا أعلى من مصر نكمل مشوارنا ونزرع في طريقنا أعلى من مصر ومنصورة منصورة منصورة يا مصر ومنصورة منصورة منصورة يا مصر منصورة منصورة يا مصر يا مصر وحياتك يا أرض بلدنا يا أرض جدودنا وولادنا وحياتك وملاها حياتنا منصورة منصورة منصورة يا مصر منصورة منصورة منصورة يا مصر منصورة منصورة يا مصر يا مصر حياتك يا شباب يا غالي يا صابر أيام وليالي بمشيئة المولى حنقابلك ونفرق شربات النصر بمشيئة المولى حنقابلك ونفرق شربات النصر وحياتك يا شباب يا غالي يا صابر أيام وليالي بمشيئة المولى حنقابلك ونفرق شربات النصر بمشيئة المولى حنقابلك ونفرق شربات النصر ومنصورة منصورة منصورة يا مصر يا أرض جدودنا وولادنا وحياتك وفداها حياتنا منصورة منصورة منصورة يا مصر منصورة منصورة منصورة يا مصر منصورة منصورة يا مصر يا مصر وحياتك يا شعب عربي يا مشارك في الزحف العربي بكرة التاريخ حيسجل أمجادك في طريق النصر يا بكرة التاريخ حيسجل أمجادك في طريق النصر وحياتك يا شعب يا عربي يا مشارك في الزحف العربي يا ما بكرة التاريخ حيسجل أمجادك في طريق النصر يا ما بكرة التاريخ حيسجل أمجادك في طريق النصر ومنصورة منصورة منصورة يا مصر منصورة منصورة يا مصر

الكل أب، الحب في حضن أم، محتاج الكل وطني من قلبه يخاف عليها، محتاج الكل شب وأملها في كل طفل. لكن في ناس غريبة عمالة تهد فيها، محتاج الكل أب والحب في حضن أم، محتاج الكل وطني من قلبه يخاف عليها، محتاج الكل شب وأملها في كل طفل. لكن في ناس غريبة عمالة تهد فيها، أنا نفسي ألاقي بلدي من غير دم وعذاب، ليه دم الشهداء ينزف يجري ويروي التراب، أنا نفسي ألاقي بلدي من غير دم وعذاب، ليه دم الشهداء ينزف يجري ويروي التراب. وافضل بعني حضنك، محتاج انام في حضنك، وافضل بعني حضنك. يا مصر يا بلدي ابنك مش من طبع الخيانة، محتاج انام في ايديكم امانة، مصر محتاج موجتنا 101.1. إياك تعملها وتسيبني، عاتبني جربني. يوميا من السادسة صباحا حتى الواحدة صباح اليوم التالي. هرتاح أول ما تسمعني، عملت إيه يعني عشان أموت دي. هنا الإسكندرية. حين تكون الكلمات حياة ونديم وجود، لو يفنى العالم فستبقى إشراقة حلم وضمير خروج. كلمات ليست كالكلمات، كلمات لها معنى. إذا شعرت بالانزعاج إزاء جزء ما في شخصيتك، فأمامك خياران: إما أن تقوم بتغييره أو تقوم بتقبله. أهم شيء لا تكرهه. الحياة ليست طويلة حتى نجرب كل شيء، ولا قصيرة حتى نتذكر كل شيء، ولكنها جميلة إذا عرفنا أنها لا تساوي شيء. خاطب القلوب برفق، فما أطيب الدنيا إذا تصافت القلوب وتناست العيوب وتجملت بحسن الأسلوب. كما تدور عقارب الساعة حول جميع أرقامها، تدور بنا الحياة حول جميع الظروف، فلا تيأسوا. الأدب لا يباع ولا يشترى، بل هو واقع في قلب من تربى. ليس الفقير من فقد الذهب، إنما الفقير من فقد الأخلاق والأدب. الحياة مثل الطريق الملتف، كل شيء تفعله سيعود إليك يوما ما، لذا افعل كل ما هو جميل فهو حتما مردود إليك. كلمات ليست كالكلمات، تقديم هدى يسري، رؤيا وإخراج داليا دبو. الآن وحتى 12 نعيش مع جنات مصر أم الدنيا، فوق الكل يا مصر، مصطفى قمر وأمين لطيفة. مصر وعدي على اللي بيحصل ده وخطي ده انت كبيرة وكل كبير الناس بتبص فوق الكل يا مصر يا مصر فوق الكل يا مصر يا مصر فوق الكل يا مصر واسمك عندي ساوي كتير واللي يحبك احبه اللي يحبك احبه اللي يحبك احبه وما فكرش انا في اللي يغير يعني يا مصر وعدي على اللي بيحصل ده وخطي ده انت كبيره وكل كبير الناس بتبص عليه يعني يا مصر وعدي على اللي بيحصل ده وخطي Yeah. الإسكندرية تقدم بحور المعرفة. بحور المعرفة، الإعداد والتقديم منال حسين. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم وبحر جديد من بحور المعرفة حول أهم ما قال ماسبيرو وألفه عن الإسكندرية. سنتعرف اليوم مع الأستاذ الدكتور محمد أحمد، أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب جامعة عين شمس. العالم مثل ماسبيرو لا يهتم أيضا بالكتب فقط، ولكن الدوريات والبحوث والمؤلفات الصغيرة وترجمات الوثائق كلها تتحدث عن الإسكندرية وعن مصر وحياتنا الاقتصادية وحياة الاجتماعية ودور بيزنطة في حكم مصر، وكيف كان هناك خلافات ما بين بيزنطة والمصريين، وهذه الخلافات عمقها كثيرا ماسبيرو واهتم بها وأظهر أنها أحد أسباب كراهية المصريين لبيزنطة لاختلافهم مع بيزنطة في العقيدة في الدين في المذهب وفي أمور كثيرة، ولأن بيزنطة كانت تحكم مصر باعتبارها ولاية يمكن أن تأتي بالأموال ضرائب والقبح الذي كان يصدر لبيزنطة ويجمع من المصريين بتعسف وأمور كثيرة اهتم بها ماسبيرو في كتبه وبحوثه ودورياته مستفيدا من الوثائق التي تركها من القبطية إلى الفرنسية. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وحتى نلتقي وبحر جديد من بحور المعرفة، هذه أرق تحيات الزميل أمل مسلم من الهندسة الإذاعية. بحور المعرفة. الإسكندرية تقدم أفلامنا المصرية غنائية استعراضية كوميدية درامية جواد عفريت من فؤاد باطل وكمان عاطفية. وأنت أنت يا توأم الروح ومنية النفس الدائمة الخالدة يا أنشودة القلب في كل زمان ومكان. الفن السابع الفن السابع الإعداد والتقديم حنان السماك. دعوة لكن 24/1 أول مرة معنا من الهندسة الإذاعية محمد صلاح. مستمعينا الكرام في كل مكان أهلا بكم معنا ومع فيلم اليوم وداعا للعذاب، إنتاج عام 1978، قصة وسيناريو وحوار علي الزرقاني، موسيقى تصويرية دكتور جمال سلامة، مهندس الصوت نصري عبد النور، مونتاج رشيد عبد السلام، مدير التصوير وحيد فريد، إخراج أحمد يحيى. يا الله اللي هنا احنا جيران اللي تكنين تحت. أهلا وسهلا لمؤاخذة عليا فيها الصابون. هي كلمة ورد غطاء وكلام بيننا وبيني. ست زنوبة ما تاخدش خبر. خير إن شاء الله. أنت اللي كتبت عقد ولا جبت عبش؟ تاخديها من قصرها وتدوري لك على سكن تاني. هو حصل حاجة؟ بصراحة البيت متصلب وقايل الصوت مخوك وهيقع. أنت عارف البيت لما يقع أول حاجة تنزل السطوح وياخد بسكة الدور اللي تحته واللي تحت اللي تحته لحد ما ينزل في الحوش درع بطل. مظبوط. وانتوا ساكنين فيه ازاي؟ انتوا الجيران؟ ايوه. وساكنين تحت؟ ايوه. امال قاعدين في البيت ازاي؟ ايه رايك؟ ايه رايك انت؟ اي الامر. انتوا كلوش محتاجين الاوضة؟ ابدا ابدا والله. احليك كبيرة كنا احنا اللي ساكنين فيها كنا تنزلالك عنها وصوعنا احنا ونمنع الرصيف. امال ايه الحكايه؟ الحكايه مش زي ما قلنا لك، احنا بصراحه كنا فاهمين الكود يتزار. اشمعنى يعني؟ اصل السكنه اللي قبليكي كان كود يتزار عدوي كانت حيزبون وقلبه دماغنا. الفيلم بطوله نجلاء فتحي، حسين فهمي، محمود عبد العزيز، سمير حسني، عائله راتب، صلاح نظمي، زيزي مصطفى. وداعا للعذاب هو اعاده لفيلم ايامنا الحلوه الذي كان من بطوله فاتن حمامه وعبد الحليم حافظ. الاختلاف الوحيد النهاية السعيدة وشفاء البطلة. بتدور الأحداث حول ليلى، فتاة يتيمة تسكن في حجرة بمنزل زنوبة، ويسكن في نفس العمارة ثلاث شبان، نور وعصام وعادل. يتنافس عصام وعادل على حبها والتودد إليها، ويتعجب نور لهذا الأمر إلى أن يتقرب إليها في البداية تعاطفا مع ظروفها، ثم يشعر بعاطفة الحب اتجاهها ويرفض الزواج من ابنة عمه الثرية. تصاب ليلى بمرض خطير ويتكاتف الجميع لإنقاذها لإجراء عملية جراحية دقيقة. مين؟ أنا نور. ثانية واحدة. أهلا يا نور. من هنا دلوقتي. ليه يا سينور؟ هو حصل مني حاجة؟ يعني مش عارفة ايه اللي حصل؟ لا مش عارفة. 6 سنين واحنا كافيين خيرنا شرنا. تيجي على اخر تفضحينا؟ انا لكن حقي مش عليكي. حق عليا. انا كنت غلطان لما دفعت عنك. صلاح ما كدبش لما قال عليكي. كانت شوارع. ايه مالك يا سينور؟ زعلان ليه؟ البيت دي مش عايز اشوفه بعد كده. ليه بس يا اخويا حصل ايه؟ كل يوم بيدخلوا مع راجل. حطينا مستقبلهم. انت عايزة منهم ايه؟ فلوس ما معهمش، جواز مش ممكن، دول الناس ويستحيل يتجوز واحده زي سمير حسني. ممثل مصري من مواليد عام 1948 وتوفي عام 2012. تخرج من معهد الفنون المسرحيه عام 1973. اول اعماله مسلسل طريق النور، ثم فيلم حبيبتي شقيه جدا عام 1974، ليشارك بعدها في عشرات الافلام. من مسلسلاته قلب الدنيا، مصر الجديده، بعاد السنين، إلى جانب أعماله الإذاعية ومنها عائلة مرزوق. من أفلامه امرأة من زجاج، الحساب يا مدموزيل، سنة أولى حب، ومن مسرحياته الأستاذ مزيكا مغامرات فيروز شاه. الفن السابع. مستمعينا الكرام، من الآن وحتى الواحدة إلا ربع نعيش مع مجموعة من الأغنيات عشان تعيش الضحك. عبد الرزاق إبراهيم اسم غالي فريال عبد الحي ابن مصر أحمد إبراهيم بخور بلدنا سماح يا عم غني عزة عبد الله ضحك القمر بدرية السيد ومصر فرحانة مدحت صالح. ربك لم ارضى عن بلد يحبها، مش هسيبها مهما يحصل فيها ولا منها. حب مصر بيدي دفع قادرة تفتح ألف طاقة. مصر مش أرض احتوتنا ولا جنسية في بطاقة، لا دي معانا جميل لمسنا كله حاسه كتير وشاف معنا كل ما شمس تطلع احنا من عين اكتشاف. Yeah. نار بعيون صبية مليانين رقة وحنان زرعوا الأمل بيتن بتنتج في المصانع والغيبان ضحك القمر بعيون صبية مليانين رقة وحنان زرعوا الأمل بيتن بتنتج في المصانع والغيبان خيرت وعدالة وحب مساواة بين كل الشعب وشعبنا لما قدر وكان معاده مع القدر ضحك القمر ضحك القمر ضحك القمر ضحك القمر ضحك القمر ضحك القمر ضحك القمر ضحك القمر ضحك القمر ضحك القمر لصبية قالت يا قمر أنا مهري عمره ما كان ذهب أنا مهري عمره ما كان ذهب أنا مهري فيك بين الجدع حبة عرق وصبر قدام اللهب وصبر قدام اللهب والأسورة مش شبكتي ولا بيها تكمل فرحتي أنا شبكتي إخلاص وخدمة لشعبنا وكفاح وهمة لأجل ما يعنى البناء إحنا اللي جيل صورتنا قام سابق زمانه وشعبنا بين النجوم واخد مكانه يوم ما حكم لما قدر وكان معاده مع القدر ضحك القمر ضحك القمر ضحك القمر ضحك القمر ضحك القمر ضحك القمر ضحك القمر ضحك القمر ضحك القمر ضحك القمر لما الجدع شبك الصبية بعقد حباته عمل بعقد حباته عمل وقلبوها يمتي حسد وحوش مهرها مجد وأمل مهرها مجد وأمل وابني العش ضمنا وفي حضنه يكبر حبنا واكتب على بابويا اهلا مرحبا للي يزورنا من بيتنا الطيبه يشوف بلدنا والكرم من اهلها عشان يروح بلده ويحكي عنها عن شعبها لما ضحك القمر عمي غني وسمعني وقول مواوي واجعل كلامك بغير كلامك بغير الآه وعيني يا ليل خلي الكلام علشان ما يحلى علشان ما يحلى الغنى بالبلد والمواوي على الربابة سمعني يابا على الربابة سمعني يابا واحكيلي عن موال زمان موال زمان الكل والله عطشان صبابا الكل والله عطشان صبابا قسم وغني وقول كمان قول كمان على الربابة سمعني يابا واحكيلي عن موال زمان موال زمان الكل والله عطشان صبابا قسم وغني وقول كمان قول كمان قال يا ابني قلنا نقول عن يحكي كفاح شعبنا حنقوله المعبر أما النهاردة الغنى موال جديد أخضر يحكي كفاح شعبنا حنقوله المعبر الظلم ليه يا ما يا ما يا ما يا ما تشوف أفراح. Brennan استنيت حياتي وعمري لحد ما تهنت ونلتي الصبر بالصبر. انا استنيت حياتي وعمري لحد ما تهنت ونلتي الصبر. يا جاي من أسوان بألف سلامة دي الشمس خلت لون جبينة خمري لون جبينة خمري مصري قوم يا مصري قوم يا مصري حلوة القلوب متقسمة. انتي مصر ام الحنان، انتي نورت الزمان، انتي مصر ام الحنان، انتي نورت الزمان، انتي ماضي عظيم وحاضر، انتي في محبة وفي امان. طول العمر في عيون الصبية، والنيل يضم الشمس باللهفة وحنان المغربية، عشان تعيش الضحكة طول العمر في عيون الصبية، والنيل يضم الشمس باللهفة وحنان المغربية. يروحنا لازم نشتغل ونغني دايما لله. الحصى ونبكي النغم ولا نبني الأوهام قصور راح تنهدم عشان تعيش الضحكة طول العمر بعيوني الصبية. الفجر يطلع بالامل واللقمة تحلى لما نعرق طول ما بيزيد العمل وبالتعاون كلنا والاعتماد على ربنا مشوارنا بكرة نكمله مهما صعب سواعدنا مش ممكن هيوصل غدا الايدين ما تشمرت والنغمة لما تغيرت يومنا لازم نشتغل ونغني دايما للأمل ما نقولش غنور في صاب ونبكي النغم ولا نبني في الأوهام قصور راح تنهدم عشان تعيش الضحكة طول العمر في عيوني الصبية يا سلام على مولنا وسط الصهر وفي عز المطر يا ليل فجرت قلب الصخر يا سلام على مولنا وسط الصهر وفي عز المطر يا ليل عين يهدين عفية فجرت قلب الصخر يا سماية خطوته ولا تهدى ابدا قوته روحنا لازم نشتغل ونغني دايما للامل ما نقولش غنور رخيصه ونبكي النغم ولا نبني في الاوهام قصور راح تنهدم عشان تعيش الضحكة طول العمر في عيوني الصبية ربع ساعة قبل الواحدة لكم وهذا هو موجز الأنباء الأخير. الرئيس السيسي يستقبل وزراء الشباب والرياضة العرب. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية التنسيق والتكامل بين البورصات العربية في ظل الدور المحوري الذي تلعبه البورصات وأسواق المال في الاقتصاد العالمي، ويعقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. وزير التجارة والصناعة يشهد توقيع عقد مشروع تشغيل الشباب في مصر إيجاد سبب للبقاء، والذي تنفذه وزارة التجارة والصناعة ومنظمة العمل الدولية. وزير النقل يوجه بتكثيف الأعمال بمحطة مصر بالإسكندرية للانتهاء منها قبل الموعد المحدد في أبريل 2020. محافظ الإسكندرية يؤكد أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع. إليكم مستمعينا الكرام موعد صلاة الفجر والشروق اليوم الثلاثاء 17 من شهر شعبان لعام 1440 من الهجرة، الثالث بعد 20 من أبريل عام 2019 من الميلاد. صلاة الفجر إن شاء الله في 3:41، الشروق في 5:17، وذلك حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيران. طقس اليوم إن شاء الله مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا. درجة الحرارة العظمى 23، الصغرى 14 درجة، متوسط الرطوبة 70%، البحر خفيف إلى معتدل. وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلومترا داخل البحر، الرياح شمالية شرقية سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.34 متر، والبحر مناسب نسبيا لعمليات الصيد والملاحة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء الأخير، شكرا لكم. صلي لله في قبور.